ذكر الله جل وعلا ما ينفع أهل الإيمان وما يقبل منهم من ذلك النفقة مما يحبون. قال الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال لن تنالوا البر، قال المؤلف أي ثوابه، فهنا مضاف محذوف، تنالوا البر أي ثواب البر، وثوابه الجنة، والمراد بالبر هنا كمال الخير. لما يبلغ الإنسان كمال الخير حتى ينفق مما يحب. قال لن تنال البر أي ثوابه وهو الجنة، ثواب كمال الخير وهو الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا قال تصدقوا مما تحبون من أموالكم. إذا أراد الشخص أن يبلغ كمال الخير ويثاب ثواب كمال الخير فينفق مما يحب لا مما يكره. وذا معنى سبق نظيره في سورة البقرة قول الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، إلى أن قال وآت المال على حبه، أي مع حبه المال، ويعطي المال مع حبه. بعض الناس قد يعطي مال لأنه لا يحب طعام ما أعجبه وأعطاه، قد يكون الذي يعطيه يحبه لكن هو لا يحبه، مثل هذا ليس أجره كأجر من يعطي وهو يحب المال. لذلك فهم الصحابة رضي الله عليهم هذا المعنى من هذه الآية فبادروا لإنفاقهم مما يحبونه من أموالهم. فأبو طلحة كما ثبت في الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بيرحاء هي أحب مالي إلي وهي صدقة لله فضعها حيث يراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ أو نحو ذلك، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها في أقربه، فجعلها أبو طلحة وقسمها طلحة بين قرابته وبين عمه. وعمر رضي الله عنه أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم أجد مالا يعني في أرض قسمت له في خيبر من غنائم خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها وأنها أنفس ماله إليه، فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم له حبس الأصل وسبل الثمر. يقول الله جل وعلا أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه جزئية من الآية من الأمثلة التي يمثل بها في آيات أو جزء من آيات موافقة لوزن من أوزان الشعر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي هذا لن تنالوا فاعلاتنا البر حتى فاعلات تنفقوا مما فاعلات ما تحبون فاعلات إيش هذا؟ الزوار رمى تمام السنة. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله جل وعلا وما تنفقوا من شيء سواء مما تحبونه أو ما لا تحبونه من الجيد أو من الرديء فإن الله به عليم. إذا كان الله جل وعلا بذلك عليم فسيجازيكم على حسب ما تنفق. سبق لنا نهي الله جل وعلا أهل الإيمان أن ينتقوا من أموالهم الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: ما تنفق من شيء فإن الله به عليم. قيل قوله فإن الله به عليم جملة تعليلية، وجواب الشرط محذوف، فهم من قول المصنف هنا فيجازيكم عليه، يعني ما تنفق من شيء فإن الله يجازيكم عليه. لماذا؟ لأن الله به عليم. ثم قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. بعد أن حث الله جل وعلا أهل الإيمان على الإنفاق مما يحبون، ذكر الله جل وعلا صورة مشابهة من إنفاق أهل الإيمان مما يحبون، وهي صورة أن يمنع الشخص نفسه مما يحب. كما أن من القرب أن تقرب الله جل وعلا مما تحب، فمن القرب أن تمنع نفسك مما تحب. وهذا يختلف باختلاف الشرائع، قد يمنع الإنسان نفسه من نظر حرام ويحبه مثلا، أو سماع حرام ويحبه، أو طعام وشراب خمر كان اعتاد عليه، دخان كان اعتاد عليه فمنع نفسه منه، فإن ذلك ليس كحال شخص لم تحب نفسه هذا الشيء فتركه. ومن ذلك ما كان من يعقوب عليه السلام حين منع نفسه ونذر الله جل وعلا أن يمنع نفسه من شيء هو يحبه، وكان ذلك مما يتقرب به يا الله جل وعلا، أن يمنع نفسه من شيء كان حلالا لا حرام. لكن الصور السابقة ذكرناها من أشياء حرام، من نظر حرام، سماع حرام، لكن من أنواع النذر الذي كان يشرع في شريعة يعقوب أن يذر الشخص شيئا يحبه من الطعام والشراب فلا يأكله ولا يشرب إن كان شرابا. فإن يعقوب عليه السلام نذر لله جل وعلا لما حصل له مرض عرق النسى كما ذكر المؤلف، فنذر إن شفي لا يأكل الإبل ولا يشرب لبنها، وكان لحم الإبل ولبن الإبل من أحب الطعام والشراب إليه، فمنع نفسه من شيء هو يحبه. كان هذا جائزا في شرعهم، أن ينذر الشخص أن يمنع نفسه من شيء هو حلال، وأما في شرعنا فلا يجوز للإنسان أن يمنع نفسه من شيء حرمه الله نذرا. ولذلك لما حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأكل من العسل ولا يأتي أمته ماريا، أنزل الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قال المؤلف: سبب نزول آية كل الطعام كان حلا، قال: نزل لما قال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أنك على ملة إبراهيم، وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل ولا ألبانها، من شريعة إبراهيم ذلك أنه لا يأكل لحوم الإبل ولا ألبانها، فكيف تزعم أنك على ملة إبراهيم؟ قد أمره الله جل وعلا أن يتبع ملة إبراهيم، ثم أحياك أن يتبع ملة إبراهيم. أما في الأصول واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبع للأنبياء جميعا لأن دين واحد. وأما في الشرائع فهناك كثير من مما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما كان في شريعة إبراهيم، وذلك احتجوا عليه بهذا: تزعم أنك على ملة إبراهيم، يعني على دين إبراهيم، حتى في التشريعات، ومن ذلك لحوم الإبل وألبانها كان لا يأكلها ولا يشربها إبراهيم، وأنت يا محمد تأكل لحم الإبل تشرب ألبانها. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم أن هذا الزعم غير صحيح، أن ملة إبراهيم شريعة إبراهيم ليس فيها منعه من لحوم الإبل ولا ألبانها. وهذا السبب الذي ذكره المؤلف نقله الثعلبي عن الكلب وأبي روق. أما الكلب فيه كلام الصور تهم، وأبو روق صدوق لكنه تابعي بإسناد إليه مرسل، ثم نقله الثعلبي بدون ذكر إسناده إلى الكلب، فقط ذكر الكلب وأبو روق. قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قال قوله حلا، قال حلالا، اشار إلى أن حلا هنا مصدر بمعنى حلالا. قال كل الطعام كان حلا، قال حلالا لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب. ومن جملة ذلك لحوم الإبل وألبانها، قال حلا لبني إسرائيل. قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، لما حرم إسرائيل وهو يعقوب على نفسه وهو الإبل، فالتحريم الذي زعمه اليهود ملة إبراهيم لم يكن، إنما الذي وقع فيه التحريم هو لإسرائيل لا لإبراهيم. ثم إسرائيل لم يحرم عليه من قبل الله، بل هو الذي حرم ذلك على نفسه. قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الذي حرم؟ قال الإبل. متى حرم ذلك؟ قال لما حصل له عرق النسى، بالفتح والقصر، عرق النسى وليس النساء. وعرق النسى عصب يمتد من الورك على الفخذ، وهذا عرق يمتد يصب الإنسان على فيه إلى قد يصل إلى قدمه، قد يصل إلى ركبته، إلى ساقه على حسب. وعلاجه كما ثبت عند ابن ماجه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب. ألية شاة أعرابية، أعرابية قيل مراد أنها ترعى من البرية، يعني ما يشترى لها عشب، إنما ترعى من الأرض مباشرة، يؤتى بهذه الألية بعد ذبح الشاة، يعني تأخذ أليتها والشحم الذي مؤخرتها في ذيلها، تجزأ هذه الألية ثلاث أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزءا. هذا من يطيقه؟ من التجارب التي فعلها شيخنا الشيخ خالد فوزي لما أصابه هذا المرض، ما وجد له علاجا حتى شرب هذه الألية بعد أن أذابها ثلاثة أيام، وتعب في ذلك تعبا شديدا يعني. الله المستعان. قال هنا لما حصل له، يعني لإسرائيل عرق النسى، فندر إن شفي لا يأكلها، ندر إن شفي لا يأكل لحوم الإبل، وفى بنذره، وكان ذلك جائزا في شرعه من ينذر الشخص يمنع نفسه مما هو حلال. وهذا معنى أنه أصابه مرض عرق النسا وأنه نذر لا جل وعلا. جاء عند أحمد حيث بن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. سأل يهود النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسئلة، أربعة أسئلة لا يعلمها إلا نبي. فكان جملة الأسئلة قالوا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إسرائيل مرض مرضا شديدا. في رواية كان يشتكي عرق النسا وطال سقمه، فنذر لله جل وعلا إن شفاه من سقمه لا يحرمن أو لا يحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه. فنذر الله جل وعلا أن يحرم أحب الشراب وهو اللبن لبن الإبل، وأحب الطعام إليه وهو لحم الإبل. فكان بعد أن شفاه الله جل وعلا نذر الله جل وعلا وعفى بنذره. هذا الحديث حديث حسنه جمع من أهل العلم وله طرق يتقوى بها على كل. قال الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قولهم من قبل جار مجرور تعلق بقوله حرم، كما قال المؤلف هنا فحرم عليه. قال فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليه الإبل لحم الإبل متى من قبل أن تنزل التوراة. فكان هذا التحريم على يعقوب من قبل أن تنزل التوراة. وذكر ذلك لأن اليهود الذين زعموا أن ملة إبراهيم عدم أكل لحم الإبل والبانية وأن هذا موجود في التوراة، فبين الله جل وعلا أن هذا ليس في التوراة. نعم في التوراة تحريم إسرائيل ذلك على نفسه فحرم عليه، لأنه حرم ذلك على نفسه فحرم عليه. إذا قالوا من قبل أن تنزل التوراة، التوراة كانت بعد يعقوب، كيف تزعمون أن إبراهيم عليه السلام في شريعته ذلك؟ قال الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال مؤلف ذلك بعد إبراهيم، وذلك التحريم قال ذلك بعد إبراهيم التحريم الذي كان ليعقوب في لحوم الإبل كان بعد إبراهيم، أن إبراهيم كان قبل يعقوب فهو جده. قال ولم تكن على عهده حراما كما زعموا، لم تكن أي الإبل على عهد إبراهيم حراما كما زعموا. وقال الله جل وعلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، لم تزعمون أن التوراة تحريم لحوم الإبل على إبراهيم في ملة إبراهيم أتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين فيه. قال المؤلف فبهتوا إن انقطعوا ولم يأتوا بها، لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل إنما كان من يعقوب على نفسه لا من إبراهيم. قال الله جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك. من افترى على الله الكذب، الافتراء والكذب معنى واحد لكنه أتي به للتوكيد. من افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم كما زعم اليهود، افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قال متجاوزون الحق إلى الباطل. وقال الله جل وعلا لرسوله قل صدق الله، لماذا في هذا المذكور؟ لأن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وصدق الله في هذا كجميع ما أخبر به، صادق الله جل وعلا فيما ذكر في جميع ما أخبر به. قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أنتم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم يعني أشر يهود، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأكل لحوم الإبل وألبانها قد حرمها وحرمت في ملة إبراهيم. إذن فاتبعوا أنتم ملة إبراهيم، وهم لا يتبعون ملة إبراهيم يعني في الأصول، وإن زعموا على أنهم على ملته. قال الله جل وعلا فاتبع ملة إبراهيم التي أنا عليها، اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قولوا حنيفا حال من إبراهيم، حال كون إبراهيم حنيفا مائلا عن كل دين الإسلام. قال فاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لا تعريض بإشراك اليهود أنهم أشركوا بالله وزعموا أن شركهم موافق لملة إبراهيم. ثم قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، لما أمر الله جل وعلا باتباع ملة إبراهيم وكان ما يدخل لذلك حج بيت الله، ذكر الله جل وعلا مقدمات متعلقة بالحج في بناء البيت وبيان شرفه، أن من أسباب اتباع ملة إبراهيم أنه هو الذي بنى البيت ورفع القواعد هو إسماعيل كما سبقنا في سورة البقرة. فضائل إبراهيم تحقق اتباعه. ذكر المؤلف هنا سبب نزول الآية أن أول بيت وضع للناس، قال نزل لما قالوا عن اليهود قبلتنا قبل قبلتكم، قبلتهم بيت المقدس، قالوا قبلتنا قبل قبلتكم، هذا السبب ذكره الواحد في أسباب النزول دون إسناد عن مجاهد، لكن لم يسبق إسناده إلى مجاهد، ثم هو مرسل عن مجاهد أنه قال تفاخر المسلمون واليهود فقالت اليهود بيت المقدس أفضل فأنزل الله الآية، فلا يصح سبب النزول. قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس، قال المؤلف وضع متعبدا للناس، معنى أنها ليست أولية مطلقة، أول بيت وضع في الأرض هو، لكن بيت وضع للعبادة مسجد، أن هناك بيوت قبل إبراهيم قبل البيت، لكن وضع العبادة هذا البيت. إن أول بيت وضع، قال المؤلف متعبدا في صلاة ونسك واعتكاف، إن أول بيت وضع للناس، قال في الأرض للذي ببكة، البيت الذي ببكة، قال بالباء لغة في مكة، ويدل على أنه لا فرق بين بكة ومكة عند المؤلف، وأن من أسماء مكة بكة، وقد ذكر لها نحو 90 اسما، ذكر الله جل وعلا منها في القرآن بكة ومكة وأم القرى والبلد بلد الأمين والقرية والمسجد الحرام بيت العتيق، هذا الأسماء في القرآن. أما في غير القرآن فهناك أسماء أخرى، قال لها القادس والمقدسة والناسة والباسة والحاطمة والرأس وكوثة وغير ذلك مما ذكر. لكن لماذا سميت بكة أو مكة؟ قال سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة، قال أي تدقها أي تهلكهم، وعليه فالمك والبك بمعنى واحد. المؤلف ذكر أنهما لغتان بكة ومكة، منهم من يفرق بين البك والمك، فالبك كما ذكر دق عناق الجبابرة بإهلاكهم وإذلالهم إذا ألحدوا، قال الله جل وعلا من يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. وأما المك على الرأي الآخر قيل له مكة مأخوذ من المك وهو قلة الماء، قلة مائها، أو لأنها تمك الذنوب أي تزيلها، والله أعلم. قال المؤلف بناه الملائكة قبل خلق آدم، إن أول بيت وضع للناس الذي بكى. من بنى البيت؟ أول بناء إبراهيم عليه السلام جدد بناءه، هذا قول أصح، أن هنا خلاف في أول من بنى البيت، هل هو الملائكة، هل هم الملائكة، هل آدم، هل إبراهيم عليه السلام، هناك خلاف. المؤلف اختار أن الذي بناه هم الملائكة، قال بناه الملائكة قبل خلق آدم، ووضع بعده الأقصى، وبينهما 40 سنة كما في الحديث الصحيحين، حيث أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول، قال المسجد الحرام، قيل ثم أي، قال المسجد الأقصى، قيل كم بينهما، قال 40 سنة. والمسجد الأقصى أيضا اختلف في بانيه، الملائكة، الآدم، سليمان عليه السلام، ثبت عند النسائي أن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، لما بنى بيت المقدس ظاهر البناء أنه ابتدأ بناءه، لكن لو قيل بينهما 40 سنة ملائكة بنته، بنت البيت الحرام، وبين سليمان دهور، أو قيل إبراهيم، حتى لو قيل إن إبراهيم الذي بناه، بين إبراهيم وبين سليمان أيضا دهور، وليست 40 سنة، 40 سنة مسافة وقت يسير. الشاهد أن الأقرب في هذا بناء الملائكة لهم، ودل على ذلك السياق هنا في قول إن أول بيت وضع للناس، لو كان إبراهيم قال يعني بناء في عهد إبراهيم للناس الذي في عهد إبراهيم، لكن وضع للناس وصف الناس يصدق من عهد آدم، فبناء الملائكة في هذا أصدق. وأما قول الله جل وعلا إذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا مجرد رفع القواعد وليس بناء، فكان أصول القواعد موجودة في عهد إبراهيم عليه السلام، لكن هو رفعها ليس إلا، هذا ما سبق لنا في سورة البقرة. قال المؤلف مستدلا أيضا على أن الملائكة هم الذين بنوه. قالوا في حديث أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته. هذا الحديث هو أثر عن عبد الله بن عمرو بن عاص، رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد رجاله ثقات. عبد الله بن عمرو معروف أنه كان يأخذ عن بني إسرائيل مثل هذا، لا يقال أنه له حكم الرفع، باحتمال أن يكون أخذ عن بني إسرائيل. والمراد قال في حديث أنه أول ما ظهر على وجه الأرض، أنه أي البيت أول ما ظهر على وجه الماء، على وجه الماء أي ماء المذكور في قول الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. السماوات والأرض خلقت متأخرة عن خلق الله جل وعلا لعرشه والماء الذي وضع عليه العرش، فهناك ماء وضع عليه العرش. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. اختلف الناس في أول المخلوقات ما هو العرش وغيره، خلاف مشهور في كتب العقائد، لكن على كل أن العرش والماء موجودان قبل خلق السماوات والأرض. لما خلق الله جل وعلا العرش والماء ظهر على وجه الماء الذي خلقه الله جل وعلا وضع العرش عليه، ظهر على الماء مكان البيت كما يفهم من كلامي الأثر أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض. كيف ظهر البيت؟ زبدة بيضاء، كان على شكل رغوة، البيت زبدة مثل الرغوة. ثم ماذا كان؟ كيف خلقت السماوات والأرض؟ قال فدحيت الأرض من تحته، دحيت أي بسطت الأرض من تحت مكان البيت. وهذا يستدل به من يقول بأن الكعبة وسط الكرة الأرضية، البيت وسط الكرة الأرضية. لماذا؟ لأن البيت كان عبارة عن رغوة، ودحيت الأرض يعني بسط من تحت هذه الرغوة، ثم بعد ذلك بني البيت على هذه الرغوة. لكن هذا الأثر سبق لنا كلام عليه أنه كلام عبد الله بن عمر وليس له حكم الرفع. عبد الله بن عمر معروف بأخذ عن بني إسرائيل، والله أعلم. فكان المؤلف يستدل به على أن الذي بنى البيت هو الملائكة، لأن البيت كان على شكل زبدة، كان موجودا إذن قبل خلق السماوات والأرض على شكل زبدة، زبدة بيضاء رغوة، والله أعلم. قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا، وضع مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. هذه جملة من أوصاف البيت. قال مباركا، ما الإعراب؟ قال المؤلف حال من الذي، الذي ببكة أي ذا بركة. والبركة التي في البيت بركات دنيوية وبركات دينية، بركات دنيوية حيث حصل الإنسان في مكة ما لا يحصل في غيرها من التجارة والمنافع، كما قال جل أشهد منافع لهم، وأن مكة يوم يجبى إليها ثمرات كل شيء. وأما المنافع الدينية فالأجور ترتب على الصلاة بمكة 100,000 صلاة، والطواف بالبيت كم لهم الأجور، لا يرفع قدما ويضع أخرى إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وحج بيت الله معروف أجره والعمرة أيضا معروف أجرها. كل هذه من أنواع البركات الدينية التي ينالها العبد في مكة. قال مباركا وهدى للعالمين، جعله الله جل وعلا هدى للعالمين. ووجهه قال المؤلف لأنه قبلتهم، يعني البيت قبلة الناس، يتوجهون إلى مكان واحد يعبدون ربا واحدا، لذلك بني هذا البيت لتوحيد الله كما قال الله جل وعلا إذ بنى إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، التوجه إلى مكان واحد يدل على التوحيد. ولأن الناس يجتمعون في هذا المكان فيعلم العالم الجاهل، هذا من أنواع الهدايات. يأتي شخص من بلاده، قد يكون بلاده مليئة بالجهل، فيأتي ويتعلم في مكة بالدروس المنتشرة في أنحائها ولقاء أهل العلم فيها، كل هذا يدخل في الهداية. قال وهدى للعالمين. وقال الله جل وعلا فيه آيات بينات، في البيت آيات بينات، ما هي؟ قال المؤلف منها مقام إبراهيم. الله جل وعلا قال مقام إبراهيم، والمؤلف قدر خبرا مقدما على مقام، شرع إلى أن مقام مبتدأ. فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم، قول منها جر مجرور خبر مقدم، مقام مبتدأ مؤخر. ما المراد مقام إبراهيم؟ قال أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت، هذا معنى سبق لنا في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الحجر الذي قام عليه إبراهيم. قال المؤلف فأثر قدماه فيه، غاصت قدماه إلى الكعبين في ذلك الحجر، وبقي أثر قدم إبراهيم إلى هذا الزمان. قال وبقي إلى الآن، مصنف مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه، هذه إحدى الآيات. قال المؤلف ومنها من آيات تضعيف الحسنات فيه، من الآيات ومن البركات أيضا السابق ذكرها مباركا تضعيف الحسنات فيه، من الآيات أن الطير لا يعلو، هذا الله أعلم صحته، أن البيت لا أن الطير لا يعلو الكعبة، قالوا إلا نادرا، فلم أقف فيه على أثر حتى عن السلف، لكن ذكره جمع المفسرين كالقرطبي والبيضاوي وغيرهم، والله أعلم بصحة هذا، لكن نحتاج واحد راقب طالع الطيور اللي عند الكعبة تطلع فوق الكعبة ما يطلع كله الله يستر. ها ما ذكر مجرد العلوم، ما ذكر استقرار ولا شيء، الله يستر. بعضهم يحاول يخرج، اما يقول نادر ولا يقول لك اصابها مرض لا يعرف الطريقه عشان كذا علتهم، لكن لا يثبت في هذا الشيء يعني ان الطار لا يعلو. قال الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، قيل هذه آية أخرى أيضا من آيات الله، في آيات بينات مقام إبراهيم، من آيات أيضا أن من دخله كان آمنا. هذا إن جعلنا السياق خبر، إن هل قوله من دخله كان آمنا خبر أو إنشاء، هذا المعنى من دخله كان آمنا، أي من دخله أمنه لا تتعرضوا له، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه خبر، أن الله يخبر أن من دخله كان آمنا. عبارة المصنف محتملة لهذا ولهذا، قال لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك، بمعنى أن عادة العرب سابقا في الجاهلية حتى كانوا لا يتعرضون لشخص في داخل الحرم بقتل أو ظلم لتعظيم هذا المكان، لذلك كانوا إذا أرادوا أن يقتلوا شخصا يخرجونه خارج حد الحرم ثم يقتلونه كخباب أردت وغيره رضي الله عنه. المقصد هل قوله لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك هل هو خبر أنه لا يقع ذلك، وهل معنى هذا أنه مستديم الأمن فيه ولا ينقطع؟ هذا معنى سبق لنا في سورة البقرة أيضا في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هل قوله أمن خبر؟ إذا كان خبرا قد يقع بعض الأزمان يجد الإنسان خوفا وهو في البيت فيكون صدق الخبر غير محقق. ذكرنا الجواب عن ذلك في سورة البقرة، وأن من أهل العلم يقول إن هذا إخبار عن وقت وقع فيه الأمن في عهد قريش الذي قال الله لهم ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، وفي أخصة العنكبوت إسخاء ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هو إخبار في وقت الأوقات ما هو دائما. أول مراد بذلك أنه الغالب الإنسان يأمن فيه، قد يأتي بعض الأوقات يحصل الإنسان فزع في من بعض الناس قد يحصل، لكن الغالب أنه يحس بأمن هذا إن كان خبر. وجعلنا ذلك آية من آيات الله في البيت، وإن جعلناه طلبا هذا المعنى الثاني فلا إشكال، فالله جل وعلا يأمرنا أن نؤمن من دخل البيت فلا نتعرض لهم، ولذلك أمن في البيت الصيد فلا يتعرض لصيده، وأمن الشجر قطع الشجر قطع الحشيش في مكة، كل هذا نوع من الأمن. وذلك اختلف أهل العلم في من جنى جناية خارج مكة ثم اعتصم بالحرم هل يجوز إقامة الحدود في مكة أو لا يجوز، هذا معنى سبق في سورة البقرة. قال الله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، ثم قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لما نوه الله جل وعلا بشأن البيت وجعله مباركا وهدى للعالمين ذكر الله جل وعلا عطفا على البركة والهداية أن أوجب حجه، فكأنه قال مباركا وهدى للعالمين وواجبا حجه. قال ولله على الناس حج البيت، قولوا لله لم الاستحقاق، لله على الناس حج، حج مبتدأ وقولوا لله خبر مقدم، قول على الناس قال تفيد الإيجاب، وإذا قال المؤلف واجب ولله على الناس حج البيت أي واجب، ومن صيغ الوجوب عند المصورين صيغة على عليك أن تفعل كذا، على الناس حج البيت. قال المؤلف بكسر الحاء وفتحها قراءتان حج البيت وحج البيت، قراءتان لغتان في مصدر حج، حج يحج حجا وحجا، ومعنى الحج قال بمعنى قصد، فلله على الناس حج البيت هي قصده، هذا معنى اللغوي، معناه الشرعي قصد مكة نسك مخصوص لوقت مخصوص كما يقولون. قال لله على الناس حج البيت جميعا من استطاع إليه سبيلا، فقال المؤلف ويبدل من الناس من استطاع، قول من يعرب بدل بعض من كل، يذكرون في كتب النحو بدل البعض من كل، قول من بدل من الناس، قال يبدل من الناس من استطاع إليه سبيلا، ومعنى سبيلا قال المؤلف طريقا، ما الطريق ما السبيل، قال فسره صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل في الآية من استطاع إليه سبيل ما السبيل، قال سلم الزاد والراحلة، الحديث المؤلف قال رواه الحاكم قبل الحاكم رواه الترمذي في سننه، ومرة حسنه ومرة ذكر أن فيه راويا ضعيفا وسكت. واختلف أهل العلم بثبوت هذا الحديث للاضطراب الذي فيه. والترمذي ذكرنا مرة حسنه، مرة ذكر أن فيه راويا ضعيفا. وتعبير الترمذي بالحسن، تعرف نسخ الترمذي فيها إشكالات كثيرة في كلام الترمذي في التحسين والتصحيح، سبق هذا في مقدمة الصلاة. ولذلك رجح الدارقطني كون هذا الحديث مرسلا، يعني تعارض الرواة في روايته إرسالا ووصلا، هل هو مرسل أو هو متصل. والدارقطني وكذلك البيهقي وحافظ بن حجر في بلوغ المرام رجح إرساله. وعلى هذا اختلف أهل العلم في السبيل ما هو، هل هو الزاد والراحلة؟ لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة. الزاد طعام شراب، راحلة مركوب. فجمهور أهل العلم على اشتراط الزاد والراحلة، فلا يجب المشي إذن حتى لو قدر عليه، قدر على المشي لا يجب عليه حتى يجد راحلة. والرأي الثاني ومذهب المالكية أن المراد بالسبيل إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة. إذا أمكن الشخص أن يصل لمكة بلا مشقة عظيمة حتى لو ماشي وجب عليه، لقول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجال يعني ماشين يعني مشاة يعني، لقوله على كل ضامر يعني بعير ضامر يأتينا من كل فج عميق. فأمر الله جل وعلا إبراهيم أن ينادي وأخبره بأنه سيأتيك من كل فج يعني من كل طريق عميق بعيد يأتونك، حتى لو مكان بعيد سيأتونك رجالا أي مشاة. فهذا يدل على أن القدر على المشي حتى لو مكان بعيد لكن مع عدم المشقة العظيمة يستطيع أن يتكسف في الطريق مثلا ونحو ذلك حتى يصل، يستطيع أن يرتاح في مدن حتى يصل لمكة، لأنه يجب عليه ولا يشترط الراحلة. وأما هذا الحديث المذكور فإما أن يقال ضعيف أو أن يصح الحديث أو حسن، فالمراد به الإخبار بغالب الناس من يحتاج لها مركوب. لكن كثير من الناس أيضا ما يحتاج مركوب لأنه يستطيع أن يمشي، لكن غالب الناس يحتاجون إلى الراحلة السفر عليها. والله أعلم. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الاستطاعة سواء كانت بنفسه أو بغيره، استطاع بنفسه بأن يركب عنده مال تزود به، ما استطاع بنفسه لكن عنده مال فإنه يوكل غيره، كما في حديث الخثعمي المشهور في الصحيح قالت إن أبي دركت فريضة الله على عباده لا يثبت على الراحلة حج عنه، قال حج عنه. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله من كفر ذكر المؤلف فيها رأيين: من كفر بالله فإن الله غني عنه، رأي الثاني من كفر بما فرضه الله جل وعلا من الحج لأن أنكره إن الله غني. هناك رأي ثالث يرى أن الكفر ليس بفرض الحج، معنى لم يجحد وجوب الحج بل تركه مع استطاعته، لأنه سياق من استطاع إليه سبيلا. إيش المقابل؟ لا يستحج بيت من استطاع إليه سبيلا. المقابل من ترك الحج مع استطاعته يعد كافرا، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم في كفر تارك الحج مع الاستطاعة، هل يكفر أو لا؟ وفي هذا أثر عن عمر رضي الله عنه ويروى مرفوعا لكن لا يصح، من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه، يهوديا مات أو نصرانيا. فظهر بالسياق أن عمر لا يراه مع الإسلام إذا ترك الحج مع استطاعته، لكن المؤلف يرى رأي جمهور أهل العلم تارك الحج مع الاستطاعة لا يعد كافرا، لكنه في خطر ويكون الكفر هنا، قلنا كفر لتركه يكون كفر دون كفر، يعني كفر عملي وليس كفر اعتقادي، يعني أنه يخرج من الدين. لا، قال الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما المراد بالعالمين؟ قال المؤلف الإنس والجن والملائكة، إن الله غني عن العالمين، لأن هؤلاء هم الذين يتعبدون بالله جل وعلا، الإنس والجن والملائكة، والسياق سياق تعبد، وإلا في الأصل أن العالمين ما سوى الله، حتى الجمادات السماوات والأرض، الله جل وعلا غني عنهم وغني عن عبادتهم. حيث القدس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا. ثم قال الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. لما أمر الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه سابقا أن يقول وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، كان السياق ردا على اليهود قول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وما ادعوه في التوراة من تحريم الإبل البانها في ملة إبراهيم. قال الله جل وعلا لهم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، من ذلك كفرهم حتى ليس في القرآن بل بما في التوراة، يعني في التوراة ما يكذب ما هم يعتقدونه، لكن المؤلف قال لما تكفرون بآيات الله القرآن، قال والله شهيد على ما تعملون، تكفرون بآيات الله والحال أن الله الشهيد على أعمالكم فيجازيكم عليها. وقال الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، لما وبخهم على ضلالهم لم تكفرون، وبخهم على إضلالهم لم تصدون، أي تصرفون الناس عن سبيل الله، سبيل الله قال المؤلف أي دينه، تصدون من آمن، كيف الصد؟ قال بتكذيبكم النبي وكتم نعته، تكذيب النبي نوع من أنواع الصد عن دين الله، وكتم نعمة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الصد عن دين الله. قال الله جل وعلا تبغونها عوجا، تبغونها ضمير يرجع إلى السبيل، السبيل يذكر وأن في قال سبيل الله، يعني هذه سبيل الله وهذا سبيل الله، قال تبغون تطلبون السبيل عوجا، شعراء بعوجا، قال المؤلف مصدر بمعنى معوجة مع أنه يعرب حالا، مصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زي طلع، تبغونها عوجا تبغونها، تبغون سبيل الله حال كونها معوجة مائلة على الحق، صدكم عن سبيل الله، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، قال المؤلف عالمون، جمع الشهيد أو جمع الشاهد، عالمون بأن الدين المرضي القيم دين الإسلام كما في كتابكم، لما تبغون سبيل الله عوجا وأنتم تعلمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام. ما قال الله جل وعلا وما الله بغافل عما تعملون، هذه جملة حالية أخرى، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، تبغونها عوجا والله جل وعلا ليس بغافل عن عملكم. أما تعملون من الكفر والتكذيب فإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لما أمر الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لأهل الكتاب: لما تصدون عن سبيل الله، خاطب الله جل وعلا أهل الإيمان محذرا أهل الإيمان بأن يطيعوا أولئك الذين يصدون عن سبيل الله. قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فكان المؤلف سبب النزول، قال: ونزل لما مر بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاضه تآلفهم، فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية. قد كان بين الأنصار أوس وخزرج حروب طاحنة، من ذلك يوم بعاث الذي قتل فيه ثرواتهم وكبارهم ورؤساءهم. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرح الأنصار لأنهم سيجتمعون أوس وخزرج على نبي، صدق به أول من صدق، يجتمع بعد افتراق، وسيأتي بيان هذا الافتراق في قول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وذكره الله جل وعلا أيضا في قوله: وألف بين قلوبهم فأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. قال هنا: لما مر بعض اليهود على أوس الخزرج فغاضه تآلفهم، فذكر ما كان بينهم في الجاهلية من الفتن، فتشاجروا أوس الخزرج وكادوا يقتتلون. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء الذين ذكروا بعض ما كان في الجاهلية منهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا السبب، سبب النزول، رواه ابن جرير من عدة طرق، عن زيد بن أسلم مرسلا، وعن مجاهد كذلك، عن عكرمة رواه ابن أبي حاتم عن عكرمة، ويمكن مجموع طرقه تقوى. قد جاء أيضا عند ابن جرير عن ابن عباس موصولا، لكن دون ذكر اليهودي هذا الذي حاول أن يحرش بين الأوس والخزرج. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي يصيروكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال الله جل وعلا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ذكر الله جل وعلا وازعين يمنعان الشخص من الكفر. الوازع الأول القرآن الكريم، يتلى عليك كلام الله جل وعلا تسمعه ثم تكفر، فأعظم ما يثبت الإنسان على دينه كتاب الله. الوازع الثاني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ينظرونه، وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه قال القرطبي: وسنته تقوم مقامه. فالكتاب والسنة أعظم وازعين لثبات الإنسان على دينه. قال الله جل وعلا: وكيف تكفرون. قال المؤلف: استفهام تعجيب وتوبيخ، ليس استفهاما حقيقيا. كيف تكفرون وأنتم، هذه جملة حالية، وأنتم تتلى عليكم آيات الله، هذا الوازع الأول القرآن، وفيكم رسول، هذا الحال الثاني، هذا الوازع الثاني. لذلك جاء في حديث أنس عند البزار والطبراني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: أي الخلق أعجب إيمانا؟ فقال الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ والملائكة أعجب إيمانا. قال النبي: أعجب الناس إيمان الأنبياء. قالوا كيف لا يؤمنون الوحي ينزل عليهم؟ هذا ينزل على الوحي كيف ما قام؟ قال الصحابة نحن أعجب إيمانا. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم كما قالنا وفيكم رسول؟ كيف لا يؤمنون ويثبتون على الإيمان وفيهم الرسول؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا يا رسول الله؟ قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها تابعون إلى هذا الزمان. ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه صلوات الله وسلامه عليه لم يجدوا صحفا مكتوبة فيها القرآن فيها السنة فآمنوا. فهؤلاء أعجبوا إيمانا. وهذا الحديث صححه ابن كثير والسخاوي والألباني وحسنه الحافظ من قبل، واستدل به الحافظ ابن كثير على مسألة في مصطلح الحديث وهي مسألة الوجادة، ومن طرق التحمل هل لطريق من طرق التحمل أو لا إذا وجد بخط عالم الحديث هل يجوز لك أن تروي هذا الحديث عنه كما يروي عبد الله بن محمد عن أبيه قال وجدت بخط أبي حديث كذا فيرويه عنه لم يسمعه لم يقرأه عليه لم يجزه فيه ثم ولده ولد الحديث مكتوبا. فاستدل ابن كثير بأن الوجادة طريق من طرق التحمل بهذا الحديث، وناس يأتون متأخرين فيجدون صحفا يؤمنون بها، وكان السياق سياق مدح. قال الله جل وعلا كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وقال الله جل وعلا ومن يعتصم بالله أي يتمسك بالله جل وعلا وبحبله هو القرآن فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلى الله جل وعلا ويجعلنا وإياكم من يتمسك بالكتاب والسنة ويتوفنا عليها توفانا عليها إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.